في الجزائر بعض الشباب يتلقون الأذى، هل يجوز لهم أن يحلقوا لحيتهم أم يتركوها؟ لا يجوز أن يحلقوا. لا يجوز أن يحلقوا. لا يجوز لهم أن يحلقوا ولا يتلقون بعض الأذى يا شيخ. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا وأن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. المسلم مبتلى. نعم يا شيخ نعم، بارك الله فيك. وفيك بارك يا شيخ. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعين الجزائريين الآن يبتلون بلاء. الله أكبر الله أكبر. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. سمعت عن القصاي؟ لا والله شيخ. يحلقه قسم ويتركوا له قسم. الله أكبر. يلو روح. كلهم سامعين فتوتك شيخ. مشان إيش؟ مشان يضطروا إنه يحلق على الكمال. يعني شيخ اقول لي السبعين فتره ما تحلق انت الا اذا حلقوا لك اياها، فهون ببشعوا فيه مسكين بيجي هلا.